ما الضابط في قول إن هذا الرأي هو رأي الجمهور؟ ماذا نعني به؟ وهل هناك ضابط نعرف من خلاله أن رأي الجمهور هو فلان وفلان؟ لا، ليس هناك ضابط، ولا يقول واحد رأي الجمهور إلا إذا كان مطلع على الخلاف. هذا ليست بالرأي، وإنما بالاستقراء والاطلاع ومراجعة كتب نقل الخلاف الذين نقلوه من أئمة الإسلام. فلما يقول ابن قدامة في المغني، وهو قول الجمهور، وهو إمام ثقة، يقول عنه العز بن عبد السلام: لم تطب نفسي بالفتية حتى كان عندي المغني لابن قدامة وكتاب ابن حزم المحلى، ونقلت الخلاف من المذاهب الأخرى ينقلون عن صاحب المغني. فإذا قال مثلا ابن المنذر، قول عامة من نحفظ عنه العلم، نحن نقتدي بابن المنذر، فهو إمام من كبار نقلة الخلاف. كذلك النووي في المجموع، لا يقول واحد وجدت شخص يقول قال الجمهور ونقول هذا قول الجمهور، ننقل عن شخص لا نعرف عنه اطلاعا ولا كذا. هذا ليس بضوابط، وإنما برجوع إلى كتب أهل العلم المهتمين بنقل الخلاف. أحسن الله إليكم.